برؤوسكم، الباء بيان لكون المسح لا بد أن يباشر الرأس، لا بد أن يباشر الرأس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.